لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عيد كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك